هنا كلمة اللعنة دي ساعة ما ترد أنا استقرأتها في القرآن وجدتها وردت 41 مرة. وساعة تأتي هي العذاب، كأن الطرد والإبعاد ده والغضب وعملية دي أقوى من النار، أقوى من النار. ليه أقوى من النار؟ السبب إيه؟ أما قال لك لأنك حين تطرد وأنت غضبان يدل أول ما يدل على أن دي ما هوش طرد تأديبي، وتزدر يبقى دليل على ان مفيش رجعة، مفيش رجعة. الانسان اذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار مثلا يقول ربما جاء من هو مثلي فيحن علي ويعطف فيخرجني من النار. ليه؟ لان الذي يعذب به صامت لا عاطفة له، لكن يمكن يأتي من له عاطفة. فإذا كان الله والناس والملائكة والناس هم اللي لعنين، يبقى أسلمه إلى غير ذي عاطفة، أسلمه إلى غير، لأن دكه المسلم إلى عاطفة يقول لعل قلبه يرق. يبقى لما يجي الطرد والإبعاد والغضب والزجر ممن يمكن أن يتأتى منه عاطفة يبقى ده منتهى الإيه؟ منتهى اليأس ومنتهى الايه؟ منتهى العذاب. هؤلاء الذين كتموا ان تابوا تاب الله عليهم، ولذلك يقول الحق الا الذين تابوا واصلحوا ما افسدوه بالكتمان كما قلنا وبينوا ما كتموه. اذن اي انسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل، يصلح الذنب من جنس. فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا، أما إن كسر حدود الله علنا، إن كسر حدود الله علنا نقول له لا تعص الله علنا أمام الناس وتجرئ بالأسوة السيئة أناسا على أن يكسروا حد الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا. يبقى لازم يكون إيه؟ علنا. يبقى لما يكون سر يبقى سر، لأنك لم تكسر حدا من حدود الله، لكن إذا كان علنا. ولذلك إحنا نفسنا نقول إيه بقى؟ تضربني في الشارع وتيجي تصلحنا في الحارة؟ الله إذا كنت أنت كده. فالذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له لا، لازم تعلن كده أمام الناس جميعا. ولذلك احنا الحدود بندرأها بالشبهة، لكن اللي يتعلم بقى ويجي يقر انه عمل الذنب نقوم نسيبه؟ طب اللي شهدوا عليها أربعة اللي عمل ذنب كده وبعد ذلك قعد يعمل الذنب باستهتار إلى أن يشهد عليه أربعة، نيجي نقول له برضه لا، ما نضرقها بالشبهة؟ لا، ده كسر الحد، كسر الحد علنا كده، يبقى لازم يقام عليه حد. ما دام كسر الحكم علنا يبقى يقام عليه الايه؟ يبقى اذا الا الذين تابوا شوف واصلحوا ما افسدوه وبينوا للناس ما كتموه فاولئك اتوب عليهم. ومن لطف الله بعبده الانسان انه جعل التوبه علشان انها تشعر بالذنب، جعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبه. التاب واتوب، مش زي ما تقول ايه انت سيب ونسيب، هي ما هي هي سيب ونسيب. شوف الادب، شوف ربنا بيعلمنا علشان انا ما استشعرش ان انا لما اعمل ذنب واتوب ان دي يعني هيقول لك ما انا هتوب، انا هتوب وانا تواب، وانا تواب لانك ستتوب عن ذنوبك وانا اتوب عن المذنبين جميعا. الله، يبقى تواب ولا مش تواب؟ يبقى مبالغ في الصفه، مبالغ في الصفه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار واصروا بقى ما لهم، اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس أجمعين. قلنا الناس أجمعين وفسرناها. نعم.